يعتبر من ال أنا إلي أخو على البركة يعني. نعم. يعتبر يعني مسكين. إيه. هل يعتبر من المساكين مثلاً محسوب يعني؟ أنت عم. لا يعني. أنا بطعم على فكرة كل يوم يعني عندي. أنت بتعتبره مسكين، شو بيعرفني أنا هو مسكين ولا لا؟ نعم. أنت بتعرفه. بعقله ما هو بالعقل ما هو العقل زينة. هو عايش عندك؟ هو عايش في بيت مستقل ما هو أخوي. في بيت حطينا في غرفة لحال. قديش عمره؟ والله عمره فوق 30 سنة. شو بيشتغل؟ ما بيشتغل. لك واحد يعني بنادي عليه تعال افطر معنا، اخوي الثاني بنادي عليه تعال تعشى وهكذا يعني. مين بينفق عليه ما دام ما عنده مهنه؟ احنا الاخوه يعني. يعني انتم جاعلينه راتب معين ولا كيف؟ لا ما راتب لا. واذا؟ متكفلين في لبسه في اكله في. طيب. بعد هذا الاستيضاح شو سؤالك الآن بالنسبة له المسكين؟ يعني هل يعتبر أخوي اللي لما أطعمي هل يعتبر إني كأنه عن الزوجة أطعام المسكين؟ لا، هذا أنت مكلف الإنفاق عليه فلا تجوز صدقتك عليه. لنوخ يعني. أي نعم.